عليه وسلم وصلنا إلى سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها يعني حواء. وقوله تعالى خلق منها زوجها يدل أن حواء ماذا؟ من هنا، هل من هنا للجنس أو الطبيعي؟ سؤال، من جنسية أم طبيعية؟ جنس. من يوافق ومن يخالف؟ طبيعي. لماذا طبيعي؟ لأنها نفس. نعم، من يحتمل أن تكون جنسية، يحتمل ماذا؟ طبيعي. أن تكون طبيعية، احتمال. هذا الاحتمال يرجحه ماذا؟ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن حواء خلقت من ضلع آدم، خلقت من ضلع آدم، فإذا من هنا ماذا؟ طبيعية، خلافا لبعض المفسرين الذين ردوا الحديث. هناك بعض المفسرين ردوا الحديث الصحيح، حديث حواء خلقت من ضلع آدم، وقالوا إن من هنا جنسية، صحيح أنها طبيعية للحديث. نعم، فإذا خلق منها زوجها، لأننا إذا قلنا أن النفس الواحدة هي آدم لابد أن تكون الزوجة هي من؟ هي حواء. طيب، وخلق منها زوجها أي حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وباقي الآية قول بث منهما يدل أن الكلام على من؟ على آدم وحواء. يعني قد يقال خلقكم من نفس واحدة، أي كلكم من جنس نفس واحدة، وخلق منها زوجها، المقصود بالزوج هنا جنس الزوج، جنس النساء، ولكن هذا التفسير يرده باقي الآية، أن الله قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فمعنى ذلك أن الله يتكلم في أول الآية عن من؟ عن معينين، عن آدم وحواء. وبث منهما أي نشر وأظهر رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به أي تتساءلون به، وحذفت التاء للتخفيف، يجوز حذف التاء في وزن تفاعل للتخفيف. والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. هناك قراءة أخرى ماذا؟ والأرحام، كيف نفهمها؟ يعني اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوا، هذه قراءة النص. هناك قراءة تبعية والأرحام، كيف تفهمها؟ نعم، لا ليس المجاور. كيف تتساءلون بالأرحام؟ يعني يقول لك بحق رحمي، لك بحق رحمي، ليس معنى ذلك أنكم تقسمون بالأرحام، المعنى يقول أسألك بالله، أسألك بحق الرحمة، فهمت؟ طيب، والأرحام أي تتساءلون والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوا، إن الله كان عليكم رقيبا أن حافظا. وآتوا اليتامى أموالهم، قال مقاتل والكلبي نزلت في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم طلب المال، طلب المال من عمه، قال أعطني مالي، فمنعه عمه فترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. فلما سمعها العم قال أطعنا الله وأطعنا الرسول، نعوذ بالله من الحوب الكبير، لأن الله قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إثما كبيرا كما سأتي. نعم، قال نعوذ بالله من الحوب الكبير. فدفع إليه ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يوقى شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره، يعني جنته. حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، من يوقى شح نفسه، الشح هو شدة البخل وأحضرة الأنفس الشح، ويطع ربه هكذا فإنه، أي هذا الذي يطيع الله، يحل يعني يسكن داره أي جنته. وصح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي ربه في داره، طيب يعني جنته. فلما قبض الفتى، فلما قبض الفتى ماله أنفق في سبيل الله، لما الفتى الصبي هذا الذي بلغ أخذ ماله من عمه أنفق في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأجر وبقي الوزر، فقالوا يا رسول الله كيف بقي الوزر؟ فقال ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده. الحديث لا صح كما ذكرت. وقوله وآتوا خطاب للأولياء والأوصياء، اليتامى جمع يتيم، واليتيم اسم صغير لا أب له ولا جد، وإنما يدفع المال إليهم بعد البلوغ، وسماهم يتامى هنا على معنى إنهم كانوا يتامى، يعني وآتوا اليتامى أموالهم، هذا يسمى مجاز باعتبار ما كان، هم كانوا يتامى الآن أصبحوا بالغين. طب هل يدفع له المال بمجرد البلوغ؟ لا، الله قال فإن أنستم منهم رجلا فدفعوا إليهم أموالهم وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رجلا. لابد أن يجمع مع البلوغ ماذا؟ الرشد، العقل، يعني التصرف في المال، يعني يعطيه بعض المال وجعله يتصرف فيه، فإن أحسن التصرف أعطاه المال ويشهد على هذا أو لا يشهد على إعطاء المال حتى لا يشهده اليتيم بعد ذلك، يقول إن قريبي هذا لم يعطيني مالي. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي لا تستبدلوا الخبيث بالطيب، أي ماله الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم. يعني لا يجوز أن تأخذوا أموالهم، لأن أموالهم بالنسبة لكم ستكون ماذا؟ خبيثة محرمة، وأن تتركوا أموالكم الطيبة. لا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، فالباء هنا بمعنى ماذا؟ البدل. لما معنى لا تتبدلوا الخبيثة بالطيب لها معنيان ذكر أحدهما، ما المعنى الذي ذكره؟ يعني لا تأخذ مال اليتيم، لأنك لو أخذت مال اليتيم ستكون قد أخذت المال الحرام وتركت ملك الحلال. هذا المعنى. معنى آخر وداخل في الآية، لا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، يعني مثلا لو كان مال هذا اليتيم تمرا، هو الآن قارب البلوغ وأنت ستعطيه تمرا، وأنت عندك تمر آخر رديء، ستبدل تأخذ التمر الجيد وتضع مكانه ماذا؟ التمر الرديء. وكلا المعنيين داخل في ذلك. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. الفعل أكل يتعدى بمعنى لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، ولماذا قال إلى؟ قال إلى، قالوا لأنه ضمن معنى الفعل ضم، سيكون ضم ضم ضم إلى، ضمنت إلي مالا، ضمنت ماله إلى مالي، يكون معنى لا تأكلوا، لا تأكلوا ولا تضموا. لا تأكلوا ممكن لا تأكلوا الآن، لا تأكلوا تشتري به الطعام والملابس وتنفقه، الأكل هنا الإنفاق. وكذلك لا تضموا، لا تجمعوا إلى مالك، لا تدخلوا إلى مالك، فكلا المعنيين محرم. وهذا يسمى تضمين في اللغة. التضمين ما هو؟ أن يشرب فعل معنى فعل آخر عن طريق عن طريق ماذا؟ حرف الجر. يعني نستخدم حرف الجر الذي يستخدم مع فعل آخر إلى يستخدم مع ضم، أتينا به مع أكل حتى يضمن معنى الضم، أي مع أموالكم، إنه كان حوبا أي إثما عظيما. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اختلفوا في تأويلها، فقال بعضهم معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث ورباع. ما المعنى؟ هذا الرجل ابن عم اليتيمة، واليتيمة دي صغيرة وهو وليها كان يربيها، فلما بلغت أراد أن يتزوجها، فالله يقول إن خفتم ألا تقسطوا، إن خفت ألا تعدل في اليتيمة، كيف لا تعدل فيها؟ لا تعطيها مهرا مثلها، يعني تعطيها مهرا أقل من مهري مثل، فهذا ظلم لها. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تزوج غيرها من الغرائب، النساء الأخريات. يعني هذا المعنى، إن خفتم يا أولياء اليتامى لا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثلاث وربع. يعني كان الله يقول النساء سواها كثير. عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها في هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة في تفسير الآية اليتيمة تكون في حجر وليها. طبعا لابد أن يكون وليها، وليها هذا ماذا؟ أجنبيا عنها، يعني ابن عمها مثلا، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها. ماذا يقصد هنا؟ مهر. يعني فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، يعدل لها في إكمال المهر، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء في آخر الصورة، ستأتي هذه الآية معنا في آخر الصورة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء التي لا ترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. نعم، وترغبون أن تنكحوهن معناها ماذا؟ ترغبون في نكاحهن، ترغب في نكاح لأجل مالها أو جمالها، وتخاف ألا تعطيها ما يناسبها من الصداقة. وقيل ترغبون أن تنكحوا وتتكلم هذا في محله يعني ترغبون عن رغم عن يعني كريهة ترغب عن نكاحها ولكن لأنها ليست جميلة ولكن تريد أن تتزوجها لأجل مالها مثلا فالآية تحتمل المعنيين. فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق يعني لم يلحقوها بغيرها من النساء في الصداق. وإذا كانت مرغوبة عنها انظر ماذا قال عنها فالآية تحتمل ماذا فيها وعنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى أي الأكمل من الصداق ويعطوها حقها. يعني كما أنها إذا كانت قبيحة وليس عندها مال وأنت لا تتزوجها فكذلك الغنم بالغرم كذلك إذا تزوجتها لأنها جميلة وعندها ما عليك أن تعطيها ماذا مهرها كاملا. قال الحسن كان الرجل من أهل المدينة يكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها بنت عمه مثلا فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه كراهية أن يدخله غريب فيشاركه في مالها. يعني هذه الآية قبيحة ولكنها غنية مع مال فيتزوجها كراهية أن يتزوجه غريب فيشاركه في مالها ثم يسيء صحبتها يضيق عليها حتى تطلق ويأخذ مالها ويتربص بها أن تموت ويرثها. فعاب الله تعالى ذلك وأنزل الله هذه الآية. نعم فصورة النساء كلها وهذا المقصد الأصل لصورة النساء تتكلم عن بناء المجتمع المسلم وعن إنصاف المرأة وبيان حقوقها هذا المحور الذي تدور عليه سورة النساء. وقال بعضهم كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء فيتزوجون ما شاءوا وربما عدلوا وربما لم يعدلوا. طبعا الأول قول الأول أظهر لأنه نص في النزول في سبب النزول عن عائشة أو الحديث في الصحيح والمعنى الثاني محتمل داخل في الآية أيضا. ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني في الآية كانوا يتحرجون يتأثمون يعني تحرج أي ماذا؟ شعر بالإثم عن أموال اليتامى يقول لا أكل أبدا من مال اليتيم وفي نفس الوقت يتزوج من شاء من النساء وربما عدل وربما لم يعدل. فلما أنزل الله تعالى في أموال اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم أنزل هذه الآية ويخفتم ألا تقسطوا في اليتامى يقول كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن. إذا ما هو المعنى الثاني؟ المعنى الثاني هو قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. المعنى الأول أن اليتامى هؤلاء ماذا؟ ما المعنى الأول الذي ذكرته عائشة؟ الذي ذكرته عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. ما معنى اليتامى في المعنى الأول؟ المرأة اليتيمة التي تحت ولايتك لا تتزوجها إلا إذا أعطيتها صداقها كاملا. ما هو المعنى الثاني؟ المقصود باليتامى هنا اليتامى عموما أي يتامى. إن كان عندكم خوف من ظلم اليتامى فكذلك خافوا أن تظلموا النساء إذا تزوجت أكثر من واحدة وخفت عدم العدل. مفهوم هذا؟ قال لأن النساء في الضعف كاليتامى وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والضحاك والضحاك والسدي ثم رخص في نكاح الأربعة. خلاص عرفنا القولين في الآية. طيب مهم أن تعرف الأقوال في التفسير خلاف التفسير مهم. ثم رخص في نكاح الأربعين قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن فواحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة أو ما ملكت يعني فانكحوا واحدة. وقال مجاهد معناه إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانا فكذلك تحرجوا من الزنا فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا. هذا معنى قريب من المعنى الثاني يعني إن كنت تشعر بالإثم في القيام على أموال اليتامى فكذلك لا تقع في الزنا لأن الله أحل لك النساء الحلال كثير طيب فلماذا تقع في الحرام. ثم بين لهم عددا وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد ها كما في حديث غيلان الثقفي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وتحته عشر نسوة فقال أمسك أربعا وفارق سيرهن. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من طاب لماذا عبر بما بدلا من من أليس ما لغير العقل لماذا قال ما طاب لأن ما تستخدم لغير العقل وتستخدم لصفة من يعقل فهنا الكلام على ماذا الكلام على الصفة فلذلك أتى بما هذا كقول تعالى ماذا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. ما معنى ولا أنتم عبدون ما أعبد لم يقل ولا أنتم عبدون من أعبد ما أعبد يعني الإله الذي له صفات الكمال فلا طاب لكم من النساء، يعني النساء اللاتي لهن الصفات اللاتي يستحققن من أجلها أن يكون أزواجا يعني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، حل لكم من النساء مثنى والثلاث ورباع، معدولات على اثنين وثلاث وأربع. يعني سبب المنع من الصرف وماذا؟ العدل، تلفون العدل؟ العدل ونقل الوزن من وزن إلى وزن. والواو للتخيير، يعني مثنى أو ثلاث أو ربع، كقول تعالى أن تقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى أو فرادى، وكقول تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فأو هنا الواو هنا معنى أو. وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها. وروي أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة، فلما نزلت هذه الآية قال له النبي عليه الصلاة والسلام طلق أربعا وامسك أربعا، وكذلك حديث غيلان الذي ذكرته قال فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد يا فلان أدبري، والتي قد ولدت يا فلان أقبلي، يعني التي عندها أولاد أبقاها، والتي ليس عندها أولاد فارقها. نعم، وهذا الإمساك على التخيير مع الترتيب، تخيير خلافا للأحناف. الأحناف يرون ماذا؟ أنه لابد أن يمسك أول أربعة، لأن بعد أربعة ماذا؟ نكحونا باطل. فهمت ماذا بالجمهور والصحيح؟ وروي أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم عنده عشر نسوة فقال أمسك أربعة فارق سيرون. وإذا جمع الحر بين أربع نسوة حرائر يجوز، فأما العبد فلا يجوز له أن ينكح أكثر من امرأتين عند أكثر أهل العلم. هذا لم يكن في نص مرفوع، إنما في فتاوى عن الصحابة لم يعلم له مخالف، ثبت هذا عن عمر وغيره، هو ذكر أثر عمر هنا. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تكن تحيض فبشهرين أو شهر ونصف. هذا هو الدليل يعني على هذه المسألة، أن العبد لا يتزوج أكثر من امرأتين. فإن خفتم أي خشيتم، وقيل علمتم، لأن الخوف يأتي بمعنى الخوف الذي هو الخشية، الخوف الحقيقي، ويأتي بمعنى العلم، لها معنيان في اللغة. نعم، يعني إن خفتم أي خشيتم بمعنى خاف، خاف خشية، أو بمعنى علم غلب على ظن. كيف يعلم ولم يتزوج أصلا؟ لم يعدد، يعلم بغلبة الظن أنه لن يكون قادرا على العدل. فإن خفتم أي خشيتم أو قيل علمتم ألا تعدلوا بين الأزواج الأربع فواحدة، أي تنكيحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر ولا قسم لهن، يعني لا لا ليس واجبا عليه أن يقسم بين السراري في المبيت، ها، ولا يجب عليه أن يعدل بينهن في النفقة، فلذلك لو أن يملك ما شاء من ملك اليمين، ولا وقف في عددهن، يعني ليس لهن عدد يشتري ما شاء من السراري. وذكر الأيمان بيان تقديره أو ما ملكتم، يعني ما ملكت أيمانكم هي ما ملكتم، ولكن هذا بيان لأن الملك عادة سمي ملك اليمين. لماذا؟ لأن الإنسان يمسك الشيء بيده، وأقوى يده يد اليمنى. وقال بعض أهل المعاني أو ما ملكت أيمانكم، أي ما ينفذ فيه إقسامكم، جعله من يمين الحلف لا يمين الجارحة، وهذا القول بعيد. قال بعض أهل المعاني، بعض أهل البلاغة يعني، أو ما ملكت أيمانكم أي ما ينفذ فيه إقسامكم، جعل الأيمان جمع يمين بمعنى حلف، ليس معنى اليمين الذي هو العضو، ها؟ إقسامكم يعني حلفكم. ما هو الذي ينفذ فيه حلفكم؟ الذي ينفذ فيه حلفكم الأمة التي يحل لك أن تملكها، نعم، ويحل لك أن تطعها، كالأمة التي اشتريتها وليس فيها شرك، لو كان فيها شرك لا يحل لك أن تطعها، أو كالأمة التي اشتريتها وليست يدك محرم، لو كانت اشتريت عبدا، لو انك اشتريت اما ثم ظهر ان هذه الامة اختك وانت لا تعلم تعتق عليك فورا، ها، اذا ملك يدك محرم منه تعتق عليه فورا. فما ينفذ فيه اقسامكم بالعتق، لو اقسم بالعتق ينفذ فيه، فهذا يجوز ان يملكه، والاظهر والاول. وهذا لماذا؟ هناك قاعدة ذكرها الطبري في التفسير، ها، ذكرها الشيخ حسين الحربي في كتاب قواعد التفسير، وقواعد التفسير استنبطها من تفسير الطبري وغيره من التفسير. وهي ماذا؟ أنه إذا اختلف المفسرون في تفسير لفظ في القرآن فيقدم القول الذي يغلب فيه عرف القرآن، عرف القرآن في ملك اليمين ماذا؟ ها؟ عرف القرآن في ملك اليمين ماذا؟ أن الأيمان بمعنى اليمين التي العضو، ليس اليمين التي القطر. طيب؟ واضح هذا؟ فكل ملك يمين في القرآن هذا هو معناه. طيب، قال ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا أي لا تدوروا ولا تميلوا، لأن عال يعول بمعنى ماذا؟ ظلم. وأصل العول المجاوزة، ومنه عول الفرائض. أصل العول ماذا؟ مجاوزة الحد، ومنه عول الفرائض. يعني في علم المواريث يوجد شيء اسمه العول. ما هو العول؟ العول أن المسألة أنصبتها تزيد على عدد أفرادها، واضح؟ تزيد على واحد الصحيح، فنقول عالت المسألة فيدخل النقص على جميع الورثة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال الكلبي والمجاهد هذا الخطاب للأولياء، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطيها من مهرها قليلا ولا كثيرا، كانت معهم في القبيلة يعني، وإن كان زوجها غريبا حملوها إليه على بعير ولم يعطوها من مهرها غير ذلك، غير ذلك البعير، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا الحق إلى أهله. آتوا النساء صدقاتهن، الصدقات جمع صدقة وهي المهر، نحلة يعني عطية بدون مقابل، عطية. طيب، كانوا مرة أخرى كانوا في الجاهلية إذا زوجوا المرأة وكانت تزوجت في قبيلتها لا يعطون من مهرها أي شيء لا قليل ولا كثير، فقط لتزوجت من قبيلة أخرى يعطوها جملا تركبه ويأخذون مالها كله. قال الحضرمي كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر أخته ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك وأمروا بتسمية المهر في العقد، وهذا يسمى ماذا؟ نكاح الشغار. نكاح الشغار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال ابن عمر الشغار هذا تفسير ابن عمر، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صدقة. طيب، وهذا نكاح باطل عند الجمهور هم الأربعة إلا الأحناف، وهذا الجمهور هو الصحيح. طيب، لو زوج ابنته على يزوج ابنته بينهما صدقة، بينهما صدقة صح، بشرط أن يكون أحد الزوجين شرطا في الزواج الآخر، صح. طيب، والشغار سمي شغارا بماذا؟ من شغر، شغر أي خلا، شغر يعني ماذا؟ خلا. نقول شغر البيت أو شغرة الغرفة ليس فيها أحد، فلماذا؟ ما المناسبة؟ أن هذا النكاح خالي من المهر. قال الآخرون الخطاب للأزواج، أي خطاب؟ هو آتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني القول الأول أن الخطاب لمن؟ للأولياء. القول الثاني أن الخطاب للأزواج. أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، وهذا أصح لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين. الآية التي قبل ذلك كلها تتكلم عن الزوج الناكح، ها؟ فإن خفتم أيها الأزواج ألا تقسطوا أيها الأزواج في اليتامى فانكحوا أيها الأزواج، فكل السياق كلام عن من؟ هذا أيضا من قواعد التفسير، هذا أيضا من قواعد التفسير، أن إذا اختلف المفسرون على قولين فيقدم القول المناسب للسياق، المناسب للسياق، ولا يبعد أن يقال إن الأولياء كذلك داخلين عن مبنى اشتراك اللفظ يعني. طيب، هو يقول وقال الآخرون الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، وهذا أصح لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين. والصدقات المهور، واحدها صدقة، نحلة قال قتادة فريضة، قال ابن جريج فريضة مسماة، قال أبو عبيدة لا تكون النحلة إلا مسماة معلومة، وقيل نحلة عطية كما ذكرت. عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وهذا حديث استدل به على ماذا؟ على وجوب الوفاء بالشروط في عقد الزواج إلا شرطا ورد النص بإبطاله، وهذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، يعني يلزمون الزوجة أن يفي بكل شرط شرطه الولي أو شرطته المرأة عليه، فلو شرطت عليه ألا يتزوج عليه وجب عليه أن يفي، عند الحنابلة وشيخ الإسلام كذلك، لو شرطت عليه ألا يخرج بها من بيتها وجب عليه أن يفي، وهكذا. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني فإن طابت نفوسهن بشيء من ذلك فوهبنا منكم فكلوه هنيئا مريئا سائغا طيبا. يعني بعدما شدد الله عز وجل في الأمر بإيتاء النساء المهور أجاز للزوج أن يأكل المهر بشرط أن تعطيه زوجوه المهر عن طيب نفس ليس عن خوف أن يطلقها أو عن إكراه ولا يكون عليك إثم إن أكلته. فقال هنيئا مريئا كله هنيئا مريئا أي سائغا طيبا. يقال هنأ في الطعام يهنئ وقيل الهنيء الطيب المسائغ الذي لا ينظفه شيء ينظفه أن يعني يكدره يفسده والمريء المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر. هذا المعنى جميل يعني هنيء وبعدها مريء هنيء سهل طعمه جميل وليس فيه عيب وسهل المضغ والأكل ومريء يعني ينتفع به الجسد ينتفع به الجسد. نعم هذا مريء بعد أن يكون هنيء واضح المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر. قول تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما اختلفوا في هؤلاء السفهاء فقال قوم هم النساء. قال مجاهد نهى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفيهات من كنا أزواجا أو بنات أو أمهات أي نساء إن كانت سفيها والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال أو غيره. وقال الآخرون هم الأولاد قال الزهري يقول لا تعطي ولدك السفيه مالك الذي هو قيامك بعد الله تعالى فيفسده قيامك يعني به تقوم حياتك ومصالحك. وقال بعضهم هم النساء والصبيان يعني بعضهم قال النساء فقط بعضهم قال الصبيان فقط بعضهم قال النساء والصبيان. وقال ابن عباس لا تعمد لا تقصد إلى مالك الذي خولك أعطاك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك فيكون هم الذين يقومون عليك. هذا معنى جيد يعني لا تهب مالك في حياتك لزوجك أو ولدك ثم بعد ذلك هم الذين ينفقون عليك فإنك لا تدري ماذا سيحدث. ها قد تطلق امرأتك وتذهب بهم ولا تبقى أنت بدون مال يعني ها؟ ثم تنظر إلى ما في أيديهم بعد ذلك تنظر إلى المال الذي في أيديهم وتتطلع إليه ولكن أمسك مالك وأصلحه. أصلحه يعني ماذا؟ تاجر فيه حتى يزيد وكن أنت الذي تنفق عليهم في رزقهم ومؤنتهم. نعم هذا هو الكيس والعقل يعني. وقال سعيد بن جبير وعكرمته ومال اليتيم يكون عندك يقول لا تؤتيه إياه وأنفق عليه حتى يبلغ. ولم أضاف إلى الأولياء فقال أموالكم لأنهم قوامها ومدبروها. أضاف الأموال إلى من؟ إلى الأولياء. لماذا؟ لأنهم قوامها ومدبروها. طيب يعني سعيد بن جبير ماذا يرى؟ أن لا تؤتوا السفهاء أموالكم مال اليتيم. المعنى الأول لا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالكم الحقيقية التي تملكونها. المعنى الثاني لا تعطي السفهاء مال أموالكم يعني مال اليتيم. فلماذا سمي مال اليتيم مالك؟ لأنك تنتفع به يكون عندك يقول لا تؤتيه إياه وأنفق عليه حتى يبلغ. وإنما أضاف إلى الأولياء أضاف المال إلى الأولياء فقال أموالكم لأنهم هم الذين يقومون عليه ويدبرونها. وأيضا في الحقيقة المال في القرآن كثيرا ما يضاف إلى الناس كلهم لأن الناس كلهم ينتفعون بالمال ينتفع بعضهم بمال بعض إما بالتجارة بغير ذلك. ولذلك قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كما تأتي لا تأكلوا أموالكم ما معناها يعني لا تأكلوا أموال غيركم. فسمى مال الغير مالك لأن مال الغير أنت ستنتفع به بوجه من الوجوه. مال الغير قد يكون شقة بيت أنت تؤجره وتسكن فيه أنت انتفعت به وهكذا. قال والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق للحجر عليه الذي يمنع من التصرف في المال هو أن يكون مبذرا في ماله أو مفسدا في دينه. يبذر يشتري أشياء ليس لها فائدة أو فاسق يضيع المال في المحرمات. فقال عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أي الجهالة بموضع الحق يعني لا يعرف موضع الحق في استخدام المال. أموالكم أموالكم مفعول به تؤتوا لا تؤتوا الجهال بموضع الحق أموالكم بموضع الحق يعني بموضع الحق يعني بطريقة استخدام المال الحكيمة ها التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها أي أطعموهم في هنا المعنى منه يعني أطعموهم منها واكسوهم لمن يجب عليكم رزقه ومهلته. وإنما قال فيها ولم يقل منها لأنه أراد اجعلوها اجعلوا لهم فيها رزقا فإن الرزق من الله العطية من غير حد ومن العباد إجراء موقت محدود. الرزق من الله عطاء من غير حد، والرزق من العباد إجراء أي عمل موقت بوقت محدود. ولذلك يصح أن تنسب الرزق إلى العباد، يصح، يصح أن تقول فلان رزقني بنص الآية يرزقوهم، الله أمر الأولياء أن يرزقوهم، نعم، فيصح أن تقول فلان رزقني. معنى رزقني هنا أنه أعطاني عطاء، لكن هذا عطاء موقت بوقت ومحدود. أما الله عز وجل يرزقك رزقا لا حد له ولا آخر في الدنيا والآخرة، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية في الجنة، نعم. إذا لماذا قال فيها مرة أخرى ولم يقل منها؟ نعم، قال اجعلوا لهم فيها رزقا، اجعلوا لهم فيها رزقا أي في الأموال رزقا. ثم قال الرزق هذا استطراد، يعني الرزق من الله العطية من غير حد، أما من العبد العطية إجراء موقت محدود. وقولوا لهم قولا معروفا، يعني اجمعوا بين الإنفاق عليهم وبين القول المعروف. ما هو القول المعروف؟ قال عدة جميلة، عدة يعني ماذا؟ وعد. وقال عطاء إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت جعلت لك حظا. وقيل هو الدعاء، يعني تقول له لليتيم إن شاء الله عندما أربح سأعطيك، عندما تأتي الغنيمة سأعطيك. وقيل هو الدعاء. وقال ابن زيد إن لم يكن ممن تجب عليكم نفقته قل له عافاك الله وإيانا بارك الله فيك. وقيل قولا لينا تطيب به أنفسهم. وكل هذه الأقوال من خلاف التنوع، ليست أقوال متضادة، هي ليست أقوال، كلها من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال، فليست فيها أقوال متعددة. يعني إذا ربحت أعطيتك، أو يدعو له إن لم يكن ممن لم يجب عليه أن ينفق عليه، ها ماذا يفعل؟ يقول له كلاما طيبا كقول تعالى مضى معنا في سورة البقرة قول المعروف والمغفرة خير من صدقة يتبعه أهل. يعني لو جاءك فقير وأنت لا تريد أن تتصدق عليه، لا تريد أن تتصدق عليه، قل له قولا جميلا رزقك الله مثلا بارك الله فيك. وقيل قولا لينا تطيب به أنفسهم. وقيل قول له قولا معروفا، وهذا ذكره بعض المفسرين والأقرب، يعني عدوهم أنكم ستعطونهم المال عندما يكبرون. يعني ليس معنى أنك قائم على ماله وأنك تنفق عليه من هذا المال، قد يظن اليتيم أنه خلاص ماله ضاع أخذه وليه، لا، قل له عندما تكبر وتكون راشدا سأعطيك مالك كله. نعم، كل هذا داخل في الآية يعني. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. وهذا هو القول المعروف، عندما تحس منهم الرشد تختبره وتقول له سأعطيك مالك وتعطيه إياه فادفعوا إليهم أموالهم. قول تعالى وابتلوا اليتامى، الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي عمه، وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابت وهو صغير، فجاء عمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لأخي يتيم في حجري فما يحل لي من مالي ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وابتلوا اليتامى اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح أي مبلغ الرجال والنساء، مبلغ الرجال والنساء، فإن آنستم أبصرتم أحسستم منهم رشدا. قال المفسرون يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلح، عنده خبرة في التجارة، يعلم كيف يستخدم من كيف يتاجر فيه. قال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا كبيرا حتى يؤنس منه رشده، حتى يعلم أنه ماذا؟ راشد، لأن هذا سيكون إتلاف للمال. وإذا بلغ وأونس منه الرشد، علم منه الرشد، زال الحجر عنه ودفع إليه المال، رجلا كان أو امرأة تزوج أو لم يتزوج، حتى المرأة يدفع لها مالها. قوله تعالى ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أي مبادرة. ما معنى مبادرة؟ مسارعة، يعني ينفق المال بسرعة قبل أن يكبر اليتيم، حتى عندما يكبر يقول له أنفقت المال كله عليك. أن يكبروا يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم. المعنى واضح، يعني لا تسرعوا في إنفاق الأموال، لا تبادروا إنفاقها خوفا من أن يكبروا فيلزمكم دفعها إليهم، تسليمها إليهم. ثم بين ما يحل لهم من مالهم من مال اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فقال أن في محل النص، أي لا تبادروا كبارهم ورجالهم حضرا من أن. ثم بين ما يحل لهم من مال، فقال ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزقه قليلا ولا كثيرا. رزق يعني أصابه، يعني لا يصيبه، يعني لا يأخذ منه شيء، يتورع منه طالما أنه غني. والعفة الامتناع مما لا يحل، فليستعفف لا يأخذ شيء من مال اليتيم. ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده فليأكل بالمعروف، لو أن ينتفع بمال اليتيم بالمعروف. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر. مسرف مفهوم، مبادر ما معنى مبادر؟ قلنا مسارع، أن ينفق المال حتى قبل أن يكمل. متأثر، تأثر المال أي جمعه. ها، ما الفرق بين المسرف والمتأثر؟ المسرف ينفق المال خلاص انتهى المال، المتأثر يجمعه حتى يكون عنده ثروة، يأخذ من حساب اليتيم في المصرف ويضع في حسابه مثلا. ها، واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء، يعني هل يلزمه إذا أصبح غنيا أن يرد ما أكل من مال اليتيم وهو فقير؟ فذهب بعضهم إلى أنه يقضي إذا أيسر، والصحيح له. والمراد من قوله تعالى فليأكل بالمعروف، قول المعروف القرض، يعني يأكل على سبيل القرض، أي يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيسر قضاه. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال اليتيم من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. نعم. والصحيح أنه يأكل ولا يقضي، لأن الله عز وجل أباح ماذا؟ أباح الأكل. قال تعالى في آية أخرى في البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم يتأكلوا من مال في إخوانكم، وأنت إذا أكلت المال يحيك ها لا تقضيه. وعن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول جاء رجل من ابن عباس رضي الله عنهما قال إن لي يتيما وإن لي إبلا أفأشرب من لبن إبلي؟ فقال إن كنت تبغي ضالة إبلي وتهنأ جرباها وطليت حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. ما المعنى؟ الرجل يسأل ابن عباس رضي الله عنه يقول له إن لي يتيما وإن له إبلا أفأشرب باللبن إبله؟ فقال إن كنت تبغي ضالة إبلي، يعني كنت تقوم على هذه الإبل، أنت مسؤول عنها، فلو ضاع جمل منها تذهب تبحث عنه، تبغي أن تبحث عن الجمل الضائع. وتهنأ جرباها، الجرباء جمع أجرب، وهنأ البعير أي طلاه في القار، تعرفون القار مادة سوداء هكذا زفت، يسمونها زفت، يضعون على الجمل إذا كان ماذا؟ إذا كان ماذا؟ أجرب، تعرفون الأجرب مرض في الجلد، هذا معنى هنأ البعير. ما معنى هنأ؟ هنأ البعير أي طلاه بالقار بالزفت. قطران. وطليط حوضها، لاط الحوض يعني أصلحه، الحوض الذي تشرب منه الإبل. طبعا هذا تصليحه وتبنيه. وتسقيها يوم وردها، الورد هو أن ترد الإبل الماء لتشرب، تذهب بها إلى الماء لكي تشرب. إذا كنت يعني تخدم الإبل وتقوم على ماله فاشرب، لك أن تشرب من مال اليتيم غير مضر بنسل. معنى مضر بنسل يعني لا تأتي لناقة لها ولد تأخذ لبنها كل ربقة ولد بدون لبن، هذا فيه ضرر للنسل. تمام. ولا ناهك في حل، الناهك هو المبالغة والزيادة، يعني تحلب كثيرا جدا وأنت لا تحتاج إلى هذا اللبن. واضح هذا الأثر معناه؟ طيب. قال تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر إرشاد. أي أمر؟ الأمر بالإشهاد، يعني أمر إرشاد ليس بواجب. أمر الولي بالإشهاد على دفع مال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة، يعني يستحب لك أن تشهد إذا دفعت المال إلى اليتيم. لماذا؟ حتى لا يدعي اليتيم بعد ذلك أنه لم يأخذ شيء. وكفى بالله حسيبا، أي شاهدا محاسبا مجازيا. هذا التبيير مناسبته ماذا؟ تحذير لليتيم من جحد المال لأنه لا يوجد شهود. إذا يوجد شهود هذا تحذير اليد إياك أن تشهد المال لأن الله ماله حسيب ومجازي وشاهد سبحانه وتعالى. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها. فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه سويد وعرفجة فأخذ ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيء. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار وإن كان الصغير ذكرا وإنما كان يورثون الرجال ويقولون لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة. يعني كانت عادة الكفار في الجاهلية ماذا؟ أن يورثوا الرجال فقط. وأي رجال؟ الرجل الكبير الذي يحمل السيف. لا يورثون النساء ولا الأطفال. قالوا نورث من؟ نورث من قاتل وحاز الغنيمة يأخذ الغنيمة. فجاءت أم كجة فقالت يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأة وليس عندي منفق عليهن وقد ترك أبوهن مالا حسنا مالا كثيرا هو عند سويد وعرفجة ولم يعطياني ولا بناتي شيئا وهن في حجري يعني هن في تربيتي وولياتي وحضانتي ولا يطعمن ولا يسقين ليس عندهن طعام ولا شراب. فدعاهما أي سويد وعرفجة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا سويد وعرفجة فقال يا رسول الله ولدها يعني البنات هؤلاء الولد والبنات هؤلاء لا يركب فرسا ولا يحمل كلا يعني لا يقاتل البنات لا يقاتلن والكل هو الضعيف يعني لا يساعد ضعيفا ولا ينكأ عدوا لا يضر عدوا. فأنزل الله عز وجل يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه أنزل الله تعالى للرجال يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب حظ مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء للإناث منهم نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثر نصيبا مفروضا. وهذه أول آية نزلت في المواريث. المواريث نزلت بالتدريج. نعم التدريج نزل كالآتي نزل بيان أن الأقارب لهم نصيب ثم نزل بعد ذلك تفصيل هذا النصيب في آية المواريث في هذه السورة هي ثلاث آيات في هذه السورة هي كل آيات المواريث. نعم طيب قال وللنساء نصيب مما ترك لوالدين نصيبا مفروضا نصب على القطع. نعم وقيل جعل ذلك نصيبا يعني تكون نصيبا مفروض به لماذا؟ لجعل فأثبت لهن الميراث ولم يبين كم هو. البيان جاء بعد ذلك في آيات المواريث نصب على القطع أي القطع عن الإضافة يعني للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون نعم مما قل منه أو كثر. طيب ثم قال نصيبا مفروضا ولم يبين كم هو. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة لا تفرق من مال أوس بن ثابت شيئا فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن. فأنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ستأتي الآية آية المواريث. فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويدة وعرفجة أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما ترك وإلى بناته الثلثين ولكما باقي المال. نعم وسأتي بيان هذا في آية المواريث. قال تعالى وإذا حضر القسمة يعني قسمة المواريث إذا حضر القسمة ماذا؟ أولو القربى الذين لا يرثون واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي فارضخوا لهم من المال قبل القسمة. الرضخ هو أن تعطي الفقير مالا غير مقدر يسمى الرضخ قبل القسمة والرضخ في الغنيمة. ها؟ يعني في الغنيمة يقولون يرضخ للنساء والصبيان. النساء والصبيان ليسوا أهل استهمال في الغنيمة ليس لهم نصيب كالفرسان والمقاتلين من الرجال يرضخ لهم يعني يعطون شيئا من الغنيمة. كذلك الأقارب غير الوارثين إذا حضروا القسمة قسمة المال يعطون شيئا من المال تطيبا لقلوبهم. هذا هو الرضخ أن تعطيهم مالا قدرا من المال غير المقدر تطيب به النفس. وقول لهم قولا معروفا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية قيل هي منسوخة وقال سعيد بن المسيب والضحاك كانت هذه قبل آية المواريث فلما نزلت آية الميراث جعلت المواريث لأهلها ونسقت هذه الآية. وقال آخر الآخرون هي محكمة ولعل هذا هو الأصح لأن الأصل عدم النسخ فهي محكمة بمعنى أنه لو حضر القسمة للقربى واليتامى والمساكين الذين آتيتم أهل الميراث فارزقوهم منه. إذن هناك قسمة بين من؟ بين أصحاب الفروض والعصبات مثلا. وهناك من لا يدخل في هذه القسمة، من لا يدخل في هذه القسمة من الأقارب أو اليتامى والمساكين أعطيهم تصدق عليهم. قال ابن عباس هو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري، وقال مجاهد هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، يعني يجب عليهم أن يعطوا أقاربهم الفقراء شيئا من الميراث تطيب به أنفسهم. وقال قتادة عن يحيى ابن يعمر ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس، الناس تركوا العمل بها، هذه الآية وآية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات سورة النور، وقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تعارفوا يعني تعارف تركه الناس. وقال بعضهم أولى الأقاويل إن هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. حتى هذا القول أيضا معناه أن الآية ليست منسوخة، فالآية ماذا؟ ليست منسوخة، لكن الخلاف هل يكون على الإيجاب أو على الاستحباب؟ واضح الأظهر أنه على الاستحباب والآية ليست منسوخة. ثم قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر هذا في الرجل يحضره الموت. فيقول من بحضرته انظر لنفسك فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئا، قدم لنفسك أعتق وتصدق وأعطي فلانا كذا وفلانا كذا حتى يأتي على عامة ماله، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. المعنى رجل يحضره الموت الآن يموت في مرض الموت فيحضره أصدقاءه فيقولون تصدق بمالك أعطي فلانا أعطي فلانا فيتصدق بكل ماله ولا يبقى شيء لورثته، فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم أن يأمروه أن ينظر لولده ولا يزيد في وصيته على الثلث، لا يزيد في وصيته على الثلث، لحديث سعد المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وروى البخاري عن عباس أنه قال وردت أن الناس حطوا من الثلث إلى الربع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث كثير. نعم. ولا يجحف بورثته، ما من يجحف يعني يضرهم، أجحف بماله يعني أذهبه، يضرهم بالظلم في الوصية، ولا يجحف بورثته كما لو كان هذا القائل هو الموصي يصره أن يحثه من بحضرته على حفظ ماله لولده ولا يدعوهم عالة مع ضعفهم وعجزهم. ما المعنى إذن الآية مرة أخرى؟ يعني الله يقول لمن هذا الخطاب؟ لمن الخطاب؟ للذي حضر الميت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يعني إذا حضرت الميت فقل له قولا حسنا، قل له قولا حسنا في أولاده وأمره أن لا يظلم في الوصية، لأنك تموت أيضا ويقول لك ذرية ضعافا لا تريد أن يضيعوا من بعدك. فهمتم معنى الآية؟ مرة أخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، إذا كان عندك أولاد ضعاف تخاف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سليلا أي صحيحا، يقولوا قولا سليلا لمن؟ لمن حضروه وهو يموت، يقولوا قولا سليلا أن ألا يظلم في الوصية، لأنهم لأن الجزاء من جنس العمل، لو حثوه على الظلم في الوصية سيجدون من يحثهم على الظلم في الوصية عندما يموتون وهم تركوا خلفهم ماذا؟ ذرية ضعافا. هذا المعنى الأول طيب الذي ذكره. قوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سليما أي عدلا، والسبيل العدل والصواب من القول هو أن يأمره بأن يتصدق ببدل الثلث ويخلف الباقي لولده. القول السبيل أن يأمر بالعدل يتصدق ببدل الثلث ويترك الباقي لمن؟ لأولاده. طيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال مقاتل بن حيان نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد ولي مال ابن أخيه ويتيم صغير فأكله، فأنزل الله تعالى فيه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما حراما بغير حق إنما يأكلون في بطونهم نارا، أخبر عن مآله أي عاقبته أي عاقبته تكون كذلك، فيكون هذا مجاز باعتبار ما سيكون، يعني يأكلون في بطونهم نارا ليس في الحال إنما في المآل، هذا الأكل الذي في بطونه سيؤدي إلى النار. وسيصلون سعيرا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، إحداهما قالصة على منخريه. المشافر مثل الشفاه للإنسان، مشفر الإبل كالشفاه للإنسان. إحداهما قالصة على منخريه والأخرى على بطنه، يعني الشفاه العليا تغطي ألفه والشفاه السفلى تتدلى إلى بطنه. وخزنة النار يلقمونه جمر جهنم وصخرها. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ثم ذكر الله تعالى آية المواريث، والترتيب هنا مناسب جدا بعدما ذكر الكلام على الوصية في قول تعالى: وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ناسب أن يتكلم بعد ذلك عن كيف يقسم الميراث. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. اعلم أن الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة، فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان، فأبطل الله ذلك بقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك. الآية التي مرت معنا. وكانت أيضا في الجاهلية وابتداء الإسلام بالمحالفة، قال تعالى: والذين عقلت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية تأتي معنا ونسخت هذه الآية. الذين عقلت أيمانكم يعني الذين حالفتموهم، ها، كانت كان الميراث بالحلف، ثم صارت الوراثة بالهجرة. نعم، كما في الأمثال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء. فنسخ ذلك كله، نسخ ذلك كله، وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة. أسباب الميراث ثلاثة: نسب ونكاح وولاء. فالمعنى فالمعني بالنسب أن القرابة يرث بعضهم من بعض، هذا هو النسب. نعم، ويدخل في النسب أصحاب الفروض والعصبات كما معروف في المواريث، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والمعني أي المقصود يعني بالنكاح أن أحد الزوجين يرث صاحبه، وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون المعتق. لو أن رجلا عنده عبد فاعتقه، وهذا العبد له مال ومات وليس له أقارب يرثونه، هذا المال يذهب لمن؟ لسيده. فالميراث بالولاء من جهة واحدة، من جهة من؟ من جهة المعتق السيد. فإن مات السيد ولو عصبة أقارب ذكور ليس بينه وبينهم أنثى يرثون مال العبد المعتق. طيب، فنذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا في بيان من يرث من الأقارب وكيفية توريث الورثة. فنقول قبل أن نتكلم عن هذا الفصل، نقول نتابع نفس الآية: قال: يوصيكم الله في أولادكم. لماذا قال تعالى يوصيكم؟ الوصية تدل أن هذا الأمر أمر مهم، لم يقل يأمركم، لأن الوصية تدل على ماذا؟ على أهمية هذا. ولم يقل توصون في أولادكم، ذكر رب الجلالة وصرح به من باب الترهيب أن الذي يوصيكم والله عز وجل نفسه. طيب، ثم قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم. لماذا؟ لماذا قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم؟ لا، الأولاد الأبناء يشملون الذكر والأنثى، يعني كلمة الأبناء لابد أن يكون ولد له حتى يخرج من هذا، يخرج الأبناء من الرضاعة، الابن من الرضاعة وابنك، والابن من التبني كان يسمى ابنا في الجهل. فقال أولادكم الذي لك عليه ولادة، يعني خرج من ظهرك. طيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا لم يقل للرجل مثل حظ المرأتين؟ لإجمال الصبي، لأنه قال للرجل في الجاهلية كان لا يورثون الصبي، فقال للذكر حتى يشمل ماذا؟ يشمل الصبي. طيب، قال: وجملة الورثة 17، 10 من الرجال و7 من النساء. فمن الرجال، أنا سأقرأ هذا سريعا لأن هذا طبعا ليس درس مورث: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وأبو الأب وإن علا، والأخ سواء كان لأب أو أم، لأب أو لأم أو لأب أو لأم، وابن الأخ للأبي والأم أو للأبي وإن سفل، والعم للأبي والأم أو للأبي أو والعم للأبي والأم أو للأبي، وأبنؤهما وإن سفل، والزوج ومولى العتاق يعني العبد المعتق ومن النساء. طبعا هنا جمع ماذا؟ ماذا تلاحظون في جمع الورثة هنا؟ جمع بين ماذا وماذا؟ هل كلهم يرثون بنفس الطريقة؟ سؤال، هل كل هؤلاء يرثون بنفس الطريقة؟ لا، بعضهم يرث بالفرض بعضهم يرث بالتعصيب، واضح. الذي يرث بالفرض 10، تعرفون هذا في المورث. ومن النساء البنت وبنت الابن وإن سكلت، والأم والجدة، أم الأم وأم الأب، والأخت سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم، والزوجة ومولاة العتاق، وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير. طيب الحجب نوعان حتى نفهم هذه العبارة، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يعني أن يمنع من الميراث بالكلية، يعني مثلا الإخوة الذكور يحجبون حجب الحرمان بالأب، لو مات وترك أبا وإخوة الأخوة لا يرثون شيء. وهناك حجب نقصان كالأم لابد أن ترث، إما أن ترث الثلث أو السدس، واضح؟ فقد تحجب حجب ماذا؟ حجب نقصان، لكن تحجب حجب الحرمان. هو يقول الذين لا يلحقهم حجب الحرمان الأبوان الأم والأب والولدان، معنى الولدان الولد والبنت، والزوجان الزوج والزوجة، لأنه ليس بينهم بين الميت واسطة. فهمت العلة؟ أما أخوك يحجب حجب الحرمان، لماذا؟ لأنه بينك وبينه ماذا؟ واسطة. ما هي الواسطة؟ الأب، مفهوم؟ طيب والأسباب التي توجب حرمان الميراث، يعني هذه العبارة مهمة تفيدك في ماذا؟ تفيدك في فهم لماذا هؤلاء لا يحجبون حجب الحرمان. ها؟ لماذا هؤلاء لا يحجبون حجب الحرمان؟ لأنه ليس بين الزوج وزوجه واسطة، ليس بين الولد وولده واسطة، ليس بين الولد وأبيه وأمه واسطة، واضح؟ والأسباب التي توجب حرمان الميراث أربعة، هذه تسمى موانع الإرث، تسمى موانع الإرث: اختلاف الدين والرفق والقتل. ماذا عندكم؟ لا عمي الموت. ويقصد بعمي الموت ماذا؟ لا يدرى أيهما مات أولا، لا يدرى أيهما مات أولا. يعني مثلا الناس كانوا في سيارة وماتوا كلهم في حادث سيارة، لا نعرف من مات أولا، هما كان أب وابنه مثلا، فلا نعرف من مات أولا، فهذا المات الموت الآن ماذا؟ ليس متضحا من مات أولا ومات بعد ذلك، فهذا يمنع الإرث. فهمت هذا؟ طيب هو سيتكلم عن واحد واحد، في هذه أشياء في بعضها خلاف، إذا لم أذكره سأذكره. طيب قال: نعني باختلاف الدين أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف قديم، ذهب بعض التابعين كسعيد بن جبير، كسعيد بن المسيب عفوا، ونقل هذا عن عمر بن الخطاب، نعم، وقتادة من التابعين، وقال بهذا القول شيخ الإسلام أن الكافر لا يرث المسلم مطلقا، أما المسلم يرث الكافر إن كان غير حربي، إن كان غير حربي. وهذا القول يفتي به بعض المعاصرين من باب ماذا؟ من باب المصلحة. ما هي المصلحة؟ ترغيب الكفار في الدخول في الإسلام، فإن كثيرا من الكفار لو كان أبوه غنيا وقلت له لا أسلمت ومات أبوه لن ترث شيئا، هذا قد يمنعهم من الدخول في الإسلام، فلا بأس من القول بهذا القول إن كان خلاف الأئمة الأربعة. طيب أما الكفار فيرث بعضهم من بعض مع اختلاف ملانيم، هذه فيها خلاف، الذي ذكره هو الراجح أن الكفار يرثون من بعض مع اختلاف ملانيم، وذهب الحنابلة في المشهور عندهم أنه لا يرث الكفار مع اختلاف ملانيم، يعني النصراني لا يرث اليهود والعكس، لأن الكفر كله ملة واحدة لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذن الأولى، الأولى في موانع الإرث ألا يكون اختلاف الدين، لأن عندما يكون اختلاف الدين سيأكل فيه ماذا؟ الكفار، أنه لا يرث اليهود من النصراني، فالأولى أن يقال ماذا في موانع الإرث؟ ماذا؟ الكفر، الكفر والإسلام، يعني الكافر المسلم لا يرث الكافر. طيب ثم قال بعد ذلك: وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث، حتى لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي، ولا ذهب ذكر هذا المذهب، ولا ذهب الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى، هذا الحديث ضعيف. وتأوله الآخرون على الإسلام مع الكفر فكله ملة واحدة، يعني الذين قالوا بجواز توارث الكفار من بعضهم تأولوا هذا الحديث على ماذا؟ لا يتوارث أهل ملتين، يعني أهل الإسلام مع أهل الكفر. طيب فكله ملة واحدة، فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث بين أهل ملتين شتى. خلاصة الكلام أن الراجح مذهب الجمهور أنه يتوارث أهل الملل المختلفة، والقتل يمنع الميراث عمدا أو خطأ، هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية، المالكية يرون أن القتل فقط العمد هو الذي يمنع الميراث، وهذا القول يرجحه بعض المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين ولعله أقرب، وسأقول لك كلمات. والقتل يمنع الميراث عمدا أو خطأ، لما روي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل لا يرث. الجمهور قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث لفظ عام فيشمل ماذا؟ قاتل عمد والخطأ. المالكية نظروا إلى العلة، نظروا إلى ماذا؟ إلى العلة. ما العلة أن القاتل لا يرث؟ أنه تعجل الميراث بقتل مورثه، هذا التعجل منفي في القتل الخطأ. والخلاف مسألة خلاف مطلق، خلاف قوي، خلاف قوي. للقاضي في هذه المسألة أن يحكم بالقرائن، يعني لو كانت عنده القرائن قوية جدا أن هذا الرجل قتل مورثه قتل خطأ ليس في أي شبهة عمد، في هذه الحالة له أن يقول بقول الملكية بالتوريث. لو اشتبه عليه هل قتله خطأ محض أم هناك شبهة عمد، فلو في هذه الحالة ماذا؟ ألا يورثه. على كل حال خلاف مسألة قوي. قال ونعني بعمي الموت أن المتوارثين إذا عمي موتهما خفيا، يعني عمي خفيا موتهما بأن غرقا في ماء من العمى، العمى عدم الرؤية، بأن غرقا في ماء أو انهدم عليهما بناء فلم يدري أيهما سبق موته فلا يورث أحدهما من الآخر، بل ميراث كل واحد منهما لمن كانت حياته يقينا بعد موته من ورثته. لأن من شروط الإرث ماذا؟ ها؟ ثبوت حياة الوارث بعد موت المورث. طيب انتهى من الكلام على موالاة الإرث. الآن يتكلم عن السهام، مسألة أخرى. السهام يعني ما هي السهام؟ جمع سهم وهي الأنصبة. الأنصبة التي شرعها الله لأصحاب الفرائض هي ما لا ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث، فالنصف فرض ثلاثة. هذه الطريقة في المواريث، هناك طريقتان في المواريث طالما نذكر وسنقرأ، هناك طريقتان في تدريس المواريث. الطريقة المشهورة في كتب الفقه هي التي يذكرها، وهي طريقة ماذا؟ طريقة أن يذكر الفرض ثم يذكر ماذا؟ من يأخذه. هذه الطريقة فيها تكرار. لماذا فيها تكرار؟ لأنك ستذكر مثلا الأم مرتين، ستقول مثلا الثلث، تأخذ الأم في حالة عدم وجود الإخوة، عدد من الإخوة نعم أو الأبناء، واضح؟ تقول الثلث تأخذ الأم في حالة وجود عدد من الإخوة والأبناء، فذكرت الأم ماذا؟ مرتين. الطريقة المعاصرة والتي يعني في كثير من الكتب المعاصرة أسهل، وهي ماذا؟ أن تذكر كل صاحب فرض ثم تذكر كل حالاته، واضح؟ فتقول الأم مثلا في الميراث لا ثلاث حالات، الأب لا ثلاث حالات، فهمت؟ فتذكر حالاته كلها. هذه الطريقة أسهل، هذه الطريقة أسهل، لكن هذه الطريقة هي التي يجري عليها الفقهاء في كتبهم، هي الطريقة الصحابية التي يجري عليها الفقهاء في كتبهم. لكن على كل حال سنقرأ كلامه سريعا. قال فالنصف فرض ثلاثة، يعني من يأخذ النصف؟ قال فرض الزوج بشرط ماذا؟ عند عدم الولد. قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. عندما نقول ولد، كلمة ولد يدخل فيها الولد والبنت، ويدخل فيها الولد وإن نزل، يدخل فيها ولد الصبي وإن نزل لو حفيد، حتى حفيد ابن ابن، كلمة ولد يدخل فيها ماذا؟ الذكر والأنثى. ويدخل فيها الولد منه ومن غيره، ما المعنى؟ لو أنت متزوج امرأة ولا أولاد من رجل آخر قبل ذلك لن تأخذ النصف، فهمت؟ لأن الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن، لم يقل لكم، فهذا ولد لهن سواء كان منك أو من غيرك. انظر دقة الألفاظ في القرآن. طيب النصف، أين النصف؟ فرض الزوج عند عدم الولد، وفرض البنت الواحدة للصلب. قال تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، بنت يعني الواحدة للصلب، أو بنت الابن عند عدم ولد الصلب. يعني أنتم درستم مولد قبل ذلك؟ كلكم درستم مولد؟ نعم. يعني نقول بنت الابن عند عدم ولد الصلب، يعني لو كان مات وترك بنت ابن وليس هناك أبناء ولد الصلب، ولد الصلب يصرف به ماذا؟ ماذا يصرف ولد الصلب هنا؟ ذكر أو أنثى. مات وترك بنت ابن تأخذ النصف. طب مات وترك ابن لو بنت ابن، ها؟ بنت ابن تأخذ شيء. طب مات وترك بنتا وبنت ابن، بنتا وبنت ابن، بنت وحفيدة، البنت تأخذ النصف وبنت ابن لا، بنت ابن سدس، تأخذ بنت ابن مدى السدس تكملة الثلثين. أصلا البنات كلهن لا يرثن أكثر من ها الثلثين. قال تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ميراث البنات مهما كثر عددهن لماذا؟ الثلثان. فلو كان هناك بنتان أختان ستأخذان مال الثلثين، ثلاث بنات ثلثين، عشر بنات ثلثين. طب هناك بنت واحدة وبنت ابن، لا نساوي بينهما لأن البنت أقرب، صح؟ فنعطي البنت النصف وبنت الابن ماذا؟ الثلث تكملة الثلثين. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود، ثبت عند البخاري. فهمت هذا؟ فبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ ماذا؟ ما هو باقي الثلثين؟ باقي الثلثين من الثلث. يعني جماعة النصف مع الثلث سيساوي ماذا؟ ثلثين. فيقول البنت الابن تأخذ مع البنت الثلث تكملة الثلثين. على كل حال يعني طيب، وقال وفرض البنت الواحدة للصلب أو بنت الابن عند عدم ولد الصلب النصف، وفرض الأخت الواحدة النصف أيضا. هذا هو الآن يتكلم عن من يأخذ النصف. فرض الأخت الواحدة للأبي أو للأم أو للأبي، للأبي والأم ليس الأبي والأم، للأبي والأم بد أن تكون أخت شقيقة أو أخت الأب. يعني من تأخذ النصف؟ أخت شقيقة أو أخت الأب. ما هو الشرط؟ من لابد أن تعرف شروط الإرث، هذه مهمة جدا. نعم، قال إن لم يكن ولد لأب وأم ليس هناك فرع ولد كما قال أخونا. نعم، هناك كتاب جيد في المواريث، في تدريبات كثيرة، المواريث تحتاج إلى تدريبات، اسم المطلب الحفيظ للشيخ عبد العزيز، في تدريبات كثيرة، يعني بعد ما يشرح الدرس قسمها إلى دروس ويأتي بتدريبات كثيرة محلولة. المطلب الحفيظ في علم المواريث، هذا أنا لا أدرس الكتب المتقدمة، مثلا في العدة عندما نأتي إلى باب المواريث لا لا لا أصلح من العدة، ندرس من هذا الكتاب لأنه أسهل وفيه تدريبات، أسهل للطلاب وفيه تدريبات. قال والربع فرض الزوج، فرض الزوج إذا كان للميتة ولد. قال تعالى ولكم الربع مما ترك إن كان لهن ولد. وفرض الزوجة إن لم يكن للميت ولد، ولهن الربع مما تركتم إن كان إن لم يكن لكم ولد. والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد، والثلثان فرض البنتين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. للبنتين وفرض البنتين للصلب فصاعدا، يعني لو كان بنتين أو ثلاثة أو أربعة لن يأخذن أكثر من الثلثين. ولبنتي ابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب، لو مات وترك بنتي ابن وليس هناك أولاد الصلب ذكور أو إناث، بنات الابن سيأخذن الثلثين. طيب، وفرض الأخت لأب وأم، أخت شقيقة، فرض الأختين لأب وأم أو للأب فصاعدا. تجد أن ميراث البنات والأخوات متشابه مع اختلاف الشروط. والثلث فرض ثلاثة، فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الأخوات والإخوة، لأن الله تعالى قال فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فالأم الثلث، فإن كان له إخوة فالأم الثلث. إخوة يعني ماذا؟ المقصود به اثنين أو أكثر. طيب، إلا في مسألتين، إحداهما زوج وأبوان، الثانية زوجة وأبوان. هذين هذين تسميان ماذا؟ من يعرف ماذا تسميان هذين المسألتين؟ مسألة العمرية، العمريتين. هذين تسميان ماذا؟ العمريتين، ليس لهم اسم الله على الصحيح. زوج وأبوان وزوجة وأبوان، كيف نقسمها؟ هل نتجاوز هذا بسرعة أم نفصل فيه على قدر ما تفهمون؟ نتجاوز. طيب، والثانية زوجة وأبوان، فإن الأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة. يعني لما مات وترك أم وزوج وزوجة، أم وزوج مات عفوا نعم مات وترك أم وزوج وزوجة، أم وزوج وزوجة، الزوج كم سيأخذ؟ سؤال. أم وزوج وزوجة، الزوج النصف النوم لو نصف عوالي، والأم المفروض تأخذ الثلث لأن الله قال فإن لم يكن له ولد، هذا ليس له ولد، وورثاه أبواه، فالأم الثلث، فالأم تأخذ الثلث. إذا الزوج النصف والأم ماذا؟ الثلث. كم تأخذ الأب؟ بقي قليل أقل من الأم، صح؟ وهذا إشكال، لا يمكن الأب أبدا أن يأخذ أقل من الأم، إما أن يأخذ مثلها أو أكثر منها. فهذه الحالة الأم تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا في حقيقة نفس الآية. طبعا الدليل على هذا حكم عمر، الدليل على هذا حكم عمر وهو إجماع لم يعلن له مخالف من الصحابة، ونفس الآية. أين الدليل في الآية؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أين الدليل في الآية هذه الكلمات إن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فالأم الثلث؟ في القول تعالى ورثاه أبواه، قول ورثاه أبواه حصر. متى تأخذ الأم الثلث؟ إذا كان الميت ليس له وارث إلا الأبوين، ورثاه أبواه. يعني متى ترك أما وأبا؟ الأم الثلث والأب الثلثان، أم الثلث والأب البكر، هو الثلثان صح؟ لكن هنا في هذه الصورة لم يرثه، لم يرثه أبواه صح؟ ورثاه أبواه الزوج. فهمت المسألة؟ فهمت المعنى؟ طيب إذا الدليل أيضا من القرآن بالاستنباط ومن من من من فهم الصحابة بالإجماع. طيب على كل حال يعني قال فإن الأم فيهما ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة وفرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم. خلاص انتهى الكلام على على على الأم الآن. الثلث أيضا فرض الاثنين فصاعدا من أولاد الأم، منهم أولاد الأم الإخوة الأم يعني ذكرهم وأنثاهم فيه سواء بشرط ماذا؟ ما شرط ميراث أولاد الأم؟ ألا يكون هناك فرع وارث مطلقا يعني ذكر أو أنثى، أو أصل وارث مذكر يعني أب أو جد. يعني الأم لا تحجب الإخوة الأم، لكن الذي يحجبهم من؟ الأب أو الأولاد، أولاد ذكور أو إناث. طيب فيأخذ الواحد منهم، يأخذ الواحد منهم الثلث، والأكثر يشتركون في الثلث الذكر مثل الأنثى. فرض الجد مع الإخوة، نحن كلنا نتكلم عن ماذا؟ عن الثلث. فرض الجد مع الإخوة إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة. هذا على مذهب من يقول بأن هذه مسألة فيها خلاف، مسألة ميراث الجد مع الإخوة اختلف فيها أهل العلم. الشافعية يرون أن الجد لا يحجب الإخوة بل يقاسمهم فيعطى الأفضل إما بالتعصيب وإما بالفرض. وذهب الحنابلة وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام إلا أن الجد يحجب الإخوة كالأب، لأنهم أجمعوا أن الأب يحجب الإخوة صح، فالجد يقوم مقام الأب. قال تعالى ملة أبيكم فتم إبراهيم أبا وجد. يعني هذا ليس الموضوع يعني المهم يعني أن مسألة فيها خلاف، مسألة الجد مع الإخوة هل يعجبهم أم لا، هو هنا جار على أن الجد لا يعجبهم. وأما السدس ففرض سبعة، فرض الأبي إذا كان للميت ولد، الأب يأخذ ماذا؟ السدس. نعم إذا كان الميت ولد، وفرض الأم إذا كان الميت ولد أو اثنان من الإخوة والأخوات، وفرض الجد إذا كان الميت ولد مع الإخوة والأخوات إذا كان في المسألة صاحب فرض، كان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الإخوة. هذا مبني أيضا على أن الجد لا يعجب الإخوة. وفرض الجدة والجدات، وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا أو أنثى، وفرض بنات الابن إذا كان الميت بنت واحدة الوصول بتكملة الثلثين، هذه مسألة تكلمنا عنها، بنت الابن تأخذ الثلث تكملة الثلثين. وفرض الأخوات للأب إذا كان الميت أخت واحدة لأب وأم تكملة الثلثين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما معنى الحديث؟ الحق الفرائض بأهلها يعني أولا عندما تقسم التركة بعد إخراج تجهيز الميت ثم قضاء الديون ثم الوصية، ها تقسم التركة، عندما تقسم التركة ماذا تبدأ؟ تبدأ بأصحاب الفروض، لو بقي مال يأخذ من؟ العصبات، العصبات الذكور الذين ليس بينهما بين الميت أنثى كعمه وأخيه. طيب لماذا قال فهو لأولى؟ أولى يعني أقرب. لماذا قال رجل ذكر؟ لماذا قال ذكر؟ ما هو رجل ذكر يعني ماذا إذا تقولي ذكر؟ لأنه لا يأخذ بالتعصيب. طب خلينا يعني يقول رجل، ما هو رجل معنى معنى كلمة رجل أنه ليس أنثى، الرجل يخرج من أنثى أصلا. دي خلاف بين الشروح. يعني أولى ما قيل في هذا أن كلمة ذكر حتى تدخل الصغير، فهمت؟ لأنك لو قلت الحق الفراغ بأهلها فما بقي فالأولى رجل، قد يظن أن التعصيب يكون للبالغين فقط، لأن الصغير قد يطلق عليه رجل في اللغة باعتبار ما سيكون. فلما قال ذكر علم أنه يدخل في هذا ماذا أيضا؟ الصغير، فالصغير حتى لو كان عمره يوم يجب التعصيب، يجب التعصيب. يعني هناك أقوال أخرى ذكرها ابن رجب في جامع العلوم لهذا الحديث ممكن ترجعونها. طيب قال وفي الحديث دليل على أن بعض الورثة يحجب البعض، أين هذا في الحديث؟ من أين نأخذ هذا في الحديث؟ الحديث هذا دليل على الحجب، هذا حديث على قلة كلمات أصل في المواريث. فما بقي لا وماذا أيضا ليس هذا الحال. فلأولى أولى أقرب والأقرب يفهم منه ماذا أن الأبعد لن يرث. عندما تقول أولى يعني أقرب، مفهوم هذا أن الأقرب هو الذي تأخذ المال. يعني مثلا مات وترك ها مثلا عما وابن عم، كيف نقسم التركة؟ عم يحصل العم، العم يأخذ كل المال. لماذا؟ لأنه أولى رجل صح أقرب. فالآن العم حجب ابن العم لأنه هو الأولى، فكلمة الأولى تدل على الحجب. أما حجب النقصان تكلمت عنه، قال والحديث دليل على أنه أن بعض الورث يحصي وبعض الحجب نوعان، حجب النقصان وحجب حرمان. أما حجب النقصان فهو أن الولد وولد الابن يحجب الزوجة من النصف إلى الربع صح، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى الثلث، وكذلك الاثنان فصاعدا من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث. كل هذا حجب النقصان. يعني حجب الحرمان هو أن الأم تسقط الجدان، متى وترك أما وجدة، الأم تسقط الجدة، وأولاد الأم وهم الإخوة والأخوات للأم يسقطون بأربعة، بالأبي والجد وإن علا، وبالولد ولد الابن وإن تكن، وأولاد الأبي والأم يسقطون بثلاثة، بالأبي والابن وابن الابن وإن تكن، ولا يسقطون بالجد على مدى زيد بن ثابت. نعم، وأولاد الأبي يسقطون، لأنه قلنا لك خلاف في مسألة الجد هل يحجب الإخوة أم لا، وأولاد الأبي يسقطون بأولاد الثلاثة وبالأخي للأبي والأم، وذهب قوم إلى أن الإخوة جميعا يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب، وذهب قوم من الحنابلة وذهبهم أقرب، وأقرب العصبات يسقط الأبعد من العصوبة، وأقربهم الابن. الآن يتكلم عن ترتيب العصبات، الابن ثم الابن ابن الابن وإن سقط، ثم الأب ثم الجد أبو الأبي وإن علا، يعني جاءت البنوة ثم جاءت الأبوة. فإن كان مع الجد أحد من الإخوة أو الأخوات للأبي أو الأم أو للأبي يشتركان في الميراث، هذا على قول من يقول بالتشريك بين الجد والإخوة. فإن لم يكن جد فالأخ للأبي والأم، يعني جاءت البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة، ثم الأخ للأبي ثم بنو الإخوة يقدم أقربهم سواء كان لأب وأم أم لأب، فإن استوى في الدرجة فالذي هو الأب وأم أولى من ثم العم، جاءت العمومة للأبي والأم ثم العم للأبي ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة ثم عم الأبي ثم عم الجد على هذا الترتيب. فإن يكن أحد من العصبات من عصبات النسب وعلى الميت ولاء فالميراث للمعتق، فإن لم يكن حيا فالعصبات فلعصبات المعتق. وأربعة من الذكور يعصبون الإناث، الابن وابن الابن والأخ للأبي والأم والأخ للأبي حتى لو مات عن ابن وبنت أو عن أخ وأخت لأب وأم أو لأب، فإنه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يفرض للبنت والأخت. وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الإناث ومن فوقه إذا لم يأخذ من الثلثين شيئا، حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن. لماذا؟ لأن ميراث البنات الثلثين لا يجوز عن ذلك. فإن كان في درجته ابن ابن أو أسفل منها ابن ابن ابن كان الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يسمونه الولد السعيد. أنا طبعا أنا أفصل يعني نمشي بسرعة. والأخت للأب والأم، وللأب تكون عصرة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأخت كان النصف للبنت والباقي للأخت، فلو مات عن بنتين وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت، لأن البنات مع الأخوات يكون عصبة كما حكم النبي بذلك. والدليل عليه ما رواه ذيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت فقال لبنت النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولابنة الابن الثلث تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فالأخت تكون مع البنت عصبة ثالث الباقي. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أي ما دام هذا العالم فيكم. انتهى الكلام. رجعنا إلى تفسير الآية، واختلفوا في سبب نزولها آية المواريث. يعني عن محمد بن المنكدر سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني أي يزورني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئي من ماء الوضوء يعني، فعقلت أفقت، فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرج. الكلالة هو الذي يموت وليس له أب ولا ابن، ليس له أب وإن علا ولا ابن ولا ابن وإن نزل. وقال عطاء استشهد سعد بن الربيع يوم أحد وترك امرأة وبنتين وأخا، فأخذ الأخ المال، فأتت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتي سعد فقالت يا رسول الله إن هاتين ابنتا سعد وإن سعدا قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولا تنكحان إلا ولهما مال. هذا في أن المرأة قد تنكح لمالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فلعل الله سيقضي في ذلك فنزل يوصيكم إلى آخرها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فولك. نعم ولا الحديث صحيح ونصر في سبب النزول. فهذا أول ميراث القسمة في الإسلام. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم أن يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم أي في أمر أولادكم إذا متم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا يعني المتروكات من الأولاد نساء بنات يعني نساء فوق اثنتين أي ابنتين فصاعدا فلهن ثلث ما ترك. وإن كانت يعني البنت واحدة فلها النصف ولأبويه يعني لأبوي الميت كناية عن غير مذكور. لأبويه هي ضمير ضمير يعني كناية الضمير يسمى كناية عند الكوفيين عن غير مذكور يعني يعود إلى غير مذكور في الآية. ولكل واحد منهما فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما السدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن والأب يكون صاحب فرض يكون صاحب فرض. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأن الأب يرث بالتعصيب وبالفرض. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث. فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا في الأم الثلث والباقي يكون للأب إن كان معه أب فيرث الأب بالتعصيب. والإخوة لا ميراث لهم مع الأب ولكنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى الثلث. يعني الإخوة سيحجبون ويحجبون يحجبون الأم حجب نقصان ويحجبون حجب حرمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى الثلث إلا أن يكونوا ثلاث. وهذا قول ضعيف. الصحيح أنهم يكونوا ماذا اثنين وقد تفرد به. وقال لأن الله تعالى قال فإن كان له إخوة فعند ابن عباس إخوة يعني جمع ثلاث ولو قالوا للاثنين إخوة فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنين لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وموجود في الاثنين كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما. قلوب جمع وكما مثنى وهما ماذا قلوب جمعها مع أن القلب قلب عائشة وحفصة فقط في سبب نزول الآية. ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى الاثنين. من بعد وصية يوصي بها أو دين قال علي إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالدين قبل الوصية وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية. ومعنى الآية الجمع لا الترتيب ليس مقصود بالترتيب يعني. طب لماذا قدم الوصية على الدين؟ لأن الناس قد لا يهتمون بالوصية فهمت؟ وبيانوا أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا معناه من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. آباؤكم وأبناؤكم يعني الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا. فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له. وأنا العالم بمن هو أنفع لكم وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. يعني معنى الآية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع يعني لا تخالفوا المواريث باتباع الأهواء فإن الله عز وجل هو الأعلم بما ينفعكم. ولذلك شرع المواريث على هذا الحال لو تركها لهوائكم لاختلفتم فيها اختلافا عظيما. قال ابن عباس أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة. والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض يشفع المؤمنين بعضهم في بعض. فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقرب ذلك أعينهم فريضة من الله أي ما قدر من المواريث. إن الله كان عليما بأمور العباد حكيما بنصب الأحكام. Thank you.